الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاللهم اهدنا سواء السبيل وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد أيها الإخوة في الله عز وجل أيها المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض وفي مغاربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعاودنا العيد كل عام بطلعته البهية لكن فرحة العيد لا تكتمل ولا يكتمل عرسها فسرعان ما تطفئ الدموع دفء البسمات وسرعان ما يعكر الدم صفاء العيد ولست أدري إن كان يحق لنا أن نفرح بالعيد كما يفرح غيرنا لست أدري كيف يفرح من يقتل كل دقيقة وتستباح حرماته كل ثانية إن فرح مثل هذا يضحك العدو والصديق والله عز وجل المستعان إن عيد الأضحى يحيي في نفوسنا المكلومة ذكريات طيبة من تاريخ أمتنا من لدن سيدنا إبراهيم الخليل مرورا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا مؤكدة هذه الذكريات في قلوبنا عراقة هذه الأمة واستحقاقها لميراث الأنبياء والمرسلين أمة الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنني وأنا أعتبر نفسي واحدا من هذه الأمة المهضومة الجناح وواحد من الذين رضوا لأنفسهم طريق الجهاد دفاعا عن الدين والأمة أريد أن أغتنم فرصة العيد لأقف مع العيد وقفات على عجل أذكر فيها نفسي وأمتي فإن الذكرى تنفع المؤمنين والله عز وجل الموفق الوقفة الأولى الإمامة ثمنها الصبر واليقين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا إن هذه المرتبة العلية لم ينلها إبراهيم الخليل دون تعب وابتلاء ولكن ابتلاه الله عز وجل فلما أتم ووفى بجميع ما ابتلاه الله عز وجل به من الشرائع وأصول الدين وفروعه جعله الله إماما وقدوة للناس قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فهل يفقه القاعدون ويفقه الكسالى أن الإمامة في الدين لا تنال بالقعود والتباكي على الأطلال وكلهم يقرأ هذه الآية الكريمة ويقرأ تفسيرها ويعرف قول الشافعي عليه رحمة الله وهل يمكن الرجل حتى يبتلى ويعرف أن الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لا أظن أنني أجانب الصواب إن قلت أن أفقه الناس لهذه المسألة هم المجاهدون في سبيل الله عز وجل علماؤهم وعوامهم أولئك صدق فعلهم قولهم فبذلوا نفوسهم في سبيل إعزاز الدين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتهم حقا في الصلاة وأسوتهم في الصيام وأسوتهم في الحج وأسوتهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة والله وكل امرئ حسيب نفسه الوقفة الثانية قيمة التضحية وعلاقتها بعبودية العبد لربه سبق وأن قلت أن الله عز وجل ابتلى خليله ومما ابتلاه به أمره بذبح ابنه إسماعيل أمره بذلك بعدما رزقه إياه على الكبر وبعدما بلغ إسماعيل السعي وتصور معي أبا يذبح ابنه بالسكين تقرما لله عز وجل فأي الموقفين أعظم الموقف الوالد يذبح فريدة كبده أم موقف الفتاة المقبل على الحياة وهو يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولكنها التربية على الإسلام والتربية على العبودية لله عز وجل لا تعترض على أمر الله تعالى نفذ أمر الله وكلك يقين أن الله لا يأمر إلا بما فيه صلاحك وخيرك في الدنيا وفي الآخرة فهل فقهنا حق الله تعالى علينا؟ وهل اعتسينا بإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؟ ويحق أن نسأل فنقول لما نبخل بنفوسنا وأبنائنا وأموالنا على الله؟ لا ينبغي أن يكون حظنا من الأضحية أكل اللحم، ولكن ينبغي تدبر معاني التضحية في هذه الأضحية. وبعد الابتلاء والوفاء يكون الفرح، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. الوقفة الثالثة صدق التوكل وثمرته. أمر الله نبيه الخليل أن يذهب بزوجته وابنه الرضيع إلى مكة وبواد غير ذي زرع، وإنه لابتلاء عظيم لا يحس به إلا قلب الأب الحنون. ويمتثل الخليل الأمر وهو أهل لذلك. وبعدما تركهما وقفل راجعا قالت الزوجة الأم المسكينة، والكل يعرف ضعف الأم وحنانها، قالت لإبراهيم الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. فقالت الزوجة وكلها يقين بالله عز وجل فلن يضيعنا، فبربك أي الموقفين أعظم؟ موقف الزوج الأبي يضع زوجته وابنه الرضيع بواد غير ذي زرع ولا سكان استجابة لأمر الله تعالى، أم موقف الزوجة الأم بولدها الرضيع حين تسلم لأمر الله تعالى فلا تعترض ولا تسخط؟ إنها الثقة في أمر الله تعالى وصدق التوكل على الله عز وجل. نعم لم يضيعهم، وفجر لهم ماء زمزم، وجاء لهم بمن يساكنهم ويؤنسهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الوقفة الرابعة مع العيد لزوم التعاون بين المسلمين لإقامة الدين. إن إبراهيم وإسماعيل كلاهما نبي مرسل، وكان يتعاونان على إقامة شرائع الإسلام. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يرفعان قواعد البيت متعاونان على طاعة الله، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهما وأن يعلمهما شرائع الدين الذي هو سر سعادة البشر. فما أحرى المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، وما أحرى على الخصوص المجاهدين في سبيل الله عز وجل، والأمة في صحراء التيه يلفها ظلام الاستعباد والذل والهوان، أن تتعاون حقا على إقامة الدين وتقوية شوكة الجهاد، لنسعد وتسعد معنا أجيال المسلمين، والله لا يضيع أجر المصلحين. الوقفة الخامسة إن شانئك هو الأبتر. سبق وأن قلت أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أحق الأمم بميراث الأنبياء والمرسلين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، لكونكم خير أمة أخرجها الله عز وجل للناس، تشهدون على الرسل أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه. فلقد استجاب الله عز وجل لنبيه إبراهيم، وبعث في أمة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم محمد يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقام أهل الكفر يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبليغ دعوته، ويصدون الناس عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان هذا في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، فهذه سنة الأنبياء والمرسلين. وينزل الله عز وجل على نبيه الخاتم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يقول له فيه فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك وذامك يا محمد هو الأبتر، المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر، أما أنت فمرفوع الذكر كثير الأنصار والأتباع. سنة الله في أتباع الأنبياء والمرسلين وأعدائهم هذه هي أيضا. فهل اتسينا أو هل استفدنا من هذه الحقيقة الناصعة التي نقشت أحداث وصراع الحق مع الباطل وحروفها؟ إن الحق وإن قل أنصاره فإلى ظهور، والباطل وإن كثر أشياعه فإلى انقطاع وثبور. فمهما كثر أهل الباطل فإلى اضمحلال، وأهل الحق مهما قل عددهم وأنصارهم فأمرهم إلى عز وسؤدد إن شاء الله عز وجل. أخي الحبيب، أظن أنك قد فهمت كيف أصبح إبراهيم عليه السلام أمة. لا عزة لنا إلا بالإسلام، ولن يقوم الإسلام بمجرد الأمان، ولكن بالسعي الجاد والجهاد في وفي هذا الطريق لا بد من الابتلاء، ومن المحن تأتي المنح، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وعند الصباح يحمد القوم أسرى. وقبل أن نفترق لا يفوتني أن أهنئ أمتي بمجاهديها بالعيد، لكنني أفصل فأقول للأمة عموما: هنيئا لك بأبطالك الأسود الذين يملؤون ساحات الوغى دفاعا عن حمى الدين والحرمات، ويذيقون أعدائك الويلات. وهنيئا لك بأبنائك الذين يملؤون السجون في سبيل عقيدتهم. وإن الأمة التي أخذت تتحرك وتقدم ثمن المجد والعزة ستناله بإذن الله عز وجل. ويقول للمجاهدين في الجزائر خصوصا والعالم عموما: هنيئا لكم الجهاد وأنتم مشرفون على العام 14، لقد شرفكم الله به في سبيل إقامة الدين في زمن كثر فيه الخاذلون وعز الناصرون، في زمن اجتمع أهل الكفر والردة على أهل الإيمان. فهنيئا هذا الشرف، هنيئا لكم، ولتكن لكم في أبيكم إبراهيم أسوة توكلا وتضحية، ومن كان الله معه فلا مضيعة عليه. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفره يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.